زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن حلي أهل الجنة وأساورهم، وأن بعضها من الذهب وبعضها من الفضة وبعضها من اللؤلؤ، وأن هذه الحلي لها ضوء شديد، وأن لأهل الجنة أمشاطا من الذهب والفضة، وأنهم يتبخرون بعود الطيب. وتكلمنا عن خدمهم وأنهم في غاية النضارة والنعومة والجمال، وأنهم يطوفون عليهم في كل وقت بأشهى الأشربة والأطعمة في أجمل الأكواب والأباريق، وهم معهم مخلدون لا يفنون ولا يبيدون ولا يكبرون ولا يتغيرون، وأن هؤلاء الخدم غلمان ولدان، وأنهم مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. وقد اختلف في هؤلاء الولدان، هل هم من ولدان الدنيا أم من ولدان الآخرة، أو أن الله أنشأهم في الجنة كما أنشأ الحور العين. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، أن هؤلاء الولدان ليسوا من أهل الدنيا، وأن الله خلقهم خصيصا لأهل الجنة كما خلق الحور العين، فالحور العين ليسوا من نساء الدنيا، وكذلك الولدان المخلدون. تحدثنا عن صفات أهل الجنة الخلقية والخلقية، وأنهم على صورة آدم عليه السلام، وأنهم جرد مرد مكحلون، وأنهم جميعا في سن 33، وأنهم لا يبأسون ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم ولا يهرمون ولا يسقمون ولا ينامون ولا يموتون، وأن الجنة ما فيها نوم، لأن النوم فيه انقطاع عن النعيم، ولا يتعب أهل الجنة حتى يحتاجوا إلى نوم وراحة، وأن أهل الجنة مضيئون غاية الإضاءة وغاية الإنارة، وأنهم يلهمون التسبيح لله تعالى بكرة وعشية، وأن الجنة ليس فيها شمس، وأن البكور والعشي يعرف بأنوار تأتي من جهة العرش كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. عرفنا أن أهل الجنة لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يبولون، وأن الواحد منهم يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع، وأن أجسام أهل الجنة تتناسب مع نعيم أهل الجنة وملذات أهل الجنة، وأن هناك توافق بين رغبات الإنسان في الجنة النفسية وبين ما يحصل له في الجنة من غير ما يحتاج إلى عناء أو تعب في حصول ما يريد، فإذا اشتهى الطير خر بين يديه مشوية، وإذا اشتهى الثمر فإن الخطوف دانية. وذكرنا أن ثمار أهل الجنة غير منقوصة، فإذا أخذ واحد خرج مكانه آخر، وأن لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا تنقطع لا صيفا ولا شتاء كما في الدنيا، وإنما هي دائمة عليهم، وأصلا ليس في الجنة شمس ولا صيف ولا زمهرير ولا حر ولا قر. وذكرنا نبذة عن الحور العين، وأن الحوراء هي المرأة الشابة الحسنة الجميلة نقية اللون بيضاء الجلد شديدة بياض العين في شدة السواد، وأن صفاء البشرة لون البشرة وجمال العيون واتساعها، وأنهن مطهرات من الأنجاس والأقذار، وأنهن أتراب في السن متماثلات وأبكار كواعب، وأن من صفاتهن الخلقية أنهن قاصرات الطرف قانعات بأزواجهن لا تمد إحداهن طرفها إلى غير زوجها، وأنهن عربا متحببات إلى أزواجهن طاهرات من كل الأخلاق الرديئة. وتكلمنا عن النساء في الجنة أن لهن من النعيم مثل ما للرجال، وأن المرأة التي ماتت قبل أن تتزوج في الدنيا فإن الله يزوجها بمن تقر به عينها في الجنة، وأن المرأة التي ماتت بعد زواجها أو مات عنها زوجها فبقيت بعده لم تتزوج حتى ماتت فهي زوجته في الجنة إن كان من أهل الجنة. وأما إن كان للمرأة أكثر من زوج في الدنيا فإن من فارقها بطلاق وتزوجت بعده أو مات وتزوجت بعده، فإن هذه المسألة العلماء فيها أقوال، منهم من قال هي مع أحسنهم خلقا، ومنهم من قال تخير بين أزواجها، ولكن الأدلة على هذين القولين فيها ضعف، وأقوى الأقوال الثالث أنها تكون لآخرهم في الدنيا، ولذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ممنوع أن يتزوجن بعده، لأن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك هن الزوجات في الجنة فلم يتزوجن بعده. ولذلك رفضت أم الدرداء أن تتزوج من معاوية، وعدد من الصالحات كذلك. وعلى أي حال ليس معنى هذا أن المرأة لا تتزوج بعد زوجها في الدنيا، فهي تتزوج وأن الله أحل لها ذلك، ولكن كمسألة علمية المرأة لآخر أزواجها على الراجح. وتكلمنا بأن نساء الجنة من أهل الدنيا أفضل من الحور العين بصلاتها وصيامها وجهادها لنفسها، وأنها قد تعبت في طاعة الله، ولذلك فأجرها أكبر من التي لم تعصي أصلا وليس عندها شهوة، أو ليس عندها شهوة تغالبها وتكابدها. وأن العبادات التي في الدنيا اختيارية، فلما سلكت طريق الطاعة باختيارها فأجرها أعظم من الحور العين في الجنة. ومن تتمة الكلام على نعيم الجنة ماذا يحدث للذرية، ذرية المؤمن في الجنة. ملائكة الرحمن تدعو الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فتقول: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وأخبر تعالى أنه من على عباده من أهل الجنة فقال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. ومعنى هذا أن المؤمنين بالله حق الإيمان وذريتهم تتبعهم على النهج القويم والصراط المستقيم سيلحقون بآبائهم في الجنة، ويكون الجميع سواسية وإن قصر عمل الأبناء عن عمل الآباء، وذلك إكراما لآبائهم وقرة عين لهم دون أن ينقص الآباء من الأجر شيئا. فليس الأب الذي سينزل إلى مستوى الولد، ولكن الولد الذي سيرفع إلى درجة أبيه، ويجتمعون في الدرجة العالية لتقر الأعين بالاجتماع. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه في معنى الآية: إن الله لا يرفع للمؤمن ذريته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. وفي رواية أخرى عنه: إن الله تبارك وتعالى لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل ليقر بهم عينه. صححه الألباني في السلسلة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: الرجل يكون له القدم، يعني قدم الصدق وقدم السبق في الإسلام والجهاد والعلم والهجرة أو الصحبة، ويكون له الذرية فيدخل الجنة فيرفعون إليه لتقر بهم عينه وإن لم يبلغوا ذلك. لكن اختلف المفسرون ما المقصود بالذرية، هل يدخل فيهم البالغون الكبار أم الذرية هم الصغار؟ لأن الكبار لهم أعمالهم الخاصة بهم، الذرية الصغار الذين لا أحكام ثواب وعقاب عليهم. قال بعض العلماء: الكبار يدخلون، شاركوا آباءهم في أصل الإيمان وإن تقاصر عملهم عن بلوغ منزلة آبائهم. وقال بعض العلماء: المراد بالذرية هنا الصغار، لأن الكبار لهم أعمالهم الخاصة ولهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب، ولا يتبعون الآباء في شيء من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب لاستقلالهم بأنفسهم. يعني لو الآن في واحد كافر له ولد مؤمن، الولد هذا بلغ وهو مؤمن وعمل على الإسلام، حتى في الدنيا حكم حكم نفسه وليس حكم حكم أبيه، لكن أبناء وبنات المشركين الصغار يلحقون بأحكام آبائهم في الدنيا. فلو مات مثلا ولد كافر صغير، هل يدفن في مقبرة المسلمين ولا في مقبرة الكفار؟ يلحقون بآبائهم في الدنيا. فالكبار لا يلحقون بآبائهم حتى في أحكام الدنيا الكبار. ولذلك قال بعض العلماء إن المقصود بالذرية الصغار، لأن الكبار لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب، والكبار لا يتبعون آباءهم في شيء من أحكام الدنيا ولا في أحكام الثواب والعقاب لاستقلال بأنفسهم. والقول بأن الذرية هم المقصودون هذا هو الأرجح، لأن أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة آبائهم، وأولاد التابعين البالغون كلهم في درجة آبائهم، وهلما جرى إلى يوم القيامة فهذا يؤدي إلى إلحاق كل الآخرين بالأولين. قال ابن القيم رحمه الله: واختصاص الذرية هنا بالصغار أظهر لئلا يلزم استواء المتأخرين بالسابقين في الدرجات، ولا يلزم مثل هذا في الصغار، فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته والله أعلم. لكن ماذا بالنسبة لأطفال المسلمين والمشركين؟ إذا كان أطفال من دخل الجنة من المؤمنين الحقون به في الجنة، فما مصير باقي أطفال الناس من المسلمين والمشركين؟ أما أطفال المسلمين الذين يموتون وهم صغار، فقول العلماء إنهم في الجنة، بل نقل الإمام النووي رحمه الله إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين في الجنة، لأنه يولد على الفطرة في دار الإسلام ومن أبوين مسلمين فسوف يموت عليه، ومن مات وهو دون سن التكليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يحاسبه الله عز وجل وهو دون سن التكليف. فالآن كلامنا على الأطفال الذين يموتون وهم صغار، ما هو مصيرهم؟ في عندنا أطفال المسلمين وأطفال المشركين. في أطفال المشركين ماتوا في القصف، أطفال مشركين ماتوا في انهيارات، في قصف، في زلازل مثلا، وأهلهم مشركون، يشركون بالله، قبور، أضرحة، يشركون أصنام، أوثان، أنداد من المشركين. ما حال هؤلاء الأطفال؟ البحث هنا. فهؤلاء إما أن يكونوا أطفال آباؤهم من المسلمين موحدين، أو يكون آباؤهم من المشركين. إما أن يكونوا هؤلاء أطفال مسلمين أو أطفال ناس من المشركين. أما أطفال المسلمين فقلنا إن المسألة فيهم واضحة أنهم في الجنة، لأن أباه مسلم، أمه مسلمة، هو مات قبل سن البلوغ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن هذا مصيره الجنة. وأما حديث عائشة الله أعلم بما كانوا عاملين، إن الله قد خلق الجنة وخلق لها أهلا ولها يعملون، وخلق النار وخلق لها أهلا ولها يعملون، فالجواب عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعترض على عائشة في أنها قالت إن أطفال المسلمين في الجنة، ولكن اعترض على الإطلاق العام والتعيين. فهذا الإطلاق يفهم منه أن كل معين يموت من أطفال المسلمين يقال في الجنة بصيغة الجزم، والصحيح لا، وإنما يقال أطفال المسلمين في الجنة في الجملة كالشهداء، نقول في الجنة في الجملة، لكن ما تذهب أنت إلى قتيل تقول هذا شهيد في الجنة، ما تعين، وإنما تقول بالعموم إن الشهداء في الجنة. هذا شهيد أو لا، هذا شيء ما ندري على أي شيء مات، وما هو الباعث له على القتال، وهل كان حب الله ورسوله والشهادة في سبيله، أو كان قتال ليقال فلان جريء، فلان شجاع، قاتل للغنائم، قاتل مكرها، قاتل دفاعا عن عصبية عن قومه، ما ندري عنه. لكن نقول عموما الشهداء في الجنة، لكن ما نأتي إلى فلان نقول هذا شهيد في الجنة إلى جنات النعيم، انتقل إلى رحمة الله تعالى، ما تدري يمكن انتقل إلى غضب الله تعالى، يمكن انتقل إلى عذابه. ولذلك ما تجزم ولا تقول يا أيتها النفس المطمئنة، ما أدراك أن نفسه مطمئنة وأنها سترجع راضية مرضية، يمكن ترجع مسقوط عليها، ما تعين، لا نعين، المصير إلى الله. نحن في الدنيا لنا أحكام الظاهر، واحد مات في المعركة من المسلمين ندفنه بثيابه وما تجب الصلاة عليه، هذا نعامل معاملة الشهيد في الدنيا. أما تقول هذا في الجنة، هذا الآن روحه في حواصل طيب الخضر تسرح فيه، هذا لا نستطيعه ولا يجوز لنا، الله أعلم. وكذلك الذي لم يمت في المعركة بين المسلمين والكفار، هذا مات بمرض، نغسله ونكفنه ونصلي عليه، أحكام المسلم في الدنيا، أحكام شهيد المعركة، أحكام الميت في غير المعركة، يعطى كل واحد حكمه. الكافر لا نغسله ولا نصلي عليه، بل نواريه في التراب. جاء علي بن أبي طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، إيش سوي الآن؟ أبوه مات على الشرك، أبو طالب مات على الشرك، إيش سوي فيه؟ علي يقول مات أبي الآن، إن عمك يا رسول الله أبو طالب، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره. فالكافر يدفن كما دفن قتلى بدر من الكفار، يدفنون. فنعطي كل واحد حكمه في الدنيا، مصائرهم في الآخرة إلى الله عز وجل، ولا نحكم لمعين إلا ما حكم له الشرع. فيقال إذن إن إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة هو من هذا الباب، باب التعيين، عينت، وأن يعني الصحيح أن يقال أطفال المسلمين في الجنة، لكن ما تعين شخص معين، فإذا إنكار على هذا التعيين. طبعا هذه قضية مهمة جدا، أن مصائر العباد في الآخرة إلى الله، ما حد يتحكم، لا أنا ولا أنت ولا هو ولا أي شخص في مصير شخص. يوم القيامة جزاؤهم عند ربهم، فإنما حسابه عند ربه، ونحن لنا الظاهر نعامل عليه، لأن في عندنا أحكام، في عندنا أحكام ميراث وأحكام دفن وأحكام في عندنا أحكام، سنجري أحكامهم على الظاهر. وأما مآلهم ومصيرهم في النهاية عند الله يعلمه عز وجل. ومما يدل على أن أطفال المسلمين في الجنة ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. البخاري. فمن يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو عن النار أيضا، لأنه أصل الرحمة وسببها، لأنه قال في الحديث: إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، يعني رحمة الله لهؤلاء الأطفال. فلما مات له ثلاث أولاد صغار قبل البلوغ، رحمة الله للأطفال الصغار شملت الأب، ولذلك أدخله الله الجنة. طبعا هذا أيضا على العموم، فما تأتي الواحد مات له ثلاث أولاد صغار مبروك خلاص الجنة، ما تجزم له. وأيضا من قواعد أهل السنة والجماعة في الثواب والعقاب أنه مشروط بإيش؟ تحقق الشرط وانتفاء المانع. مثلا من الشروط التوحيد، إذا كان مشرك ما لو مات له 20 ولد هو في النار. كذلك انتفاء الموانع، في موانع تمنع من دخول الجنة، وفي شروط لابد منها لدخول الجنة. فإذا ما في شرط، فقد شرط أو وجد مانع، ما تستطيع تطبق هنا الثواب والعقاب، هنا اختلت القضية. وقد جاءت نصوص صريحة في إدخال ذرية المؤمنين الجنة، فمن ذلك حديث علي مرفوعا عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند: إن المسلمين وأولادهم في الجنة. وحديث البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. رواه البخاري. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، أي طرفه، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. رواه مسلم. دعاميص جمع دعموس، وهو دويبة تكون في الماء لا تفارق الماء. والمقصود دعاميص الجنة، يعني هؤلاء الصغار يلازمون الجنة لا يفارقونها، هذا يعني دعاميص الجنة. وروى أحمد رحمه الله وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. رواه أحمد حسنه والألباني. وروى الحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى أبائهم يوم القيامة، سلم كل واحد ولده الذي مات، خذ هذا ولدك. إذن هو في كفالة إبراهيم، فهذا العزاء لمن مات له ولد في الصغر، يقال له: تريد في كفالة إبراهيم الخليل ولا في كفالة كبقى في الدنيا؟ والحديث رواه الحاكم وصححه الألباني. أما أطفال المشركين فقد وقع خلاف شديد عند العلماء. أطفال المسلمين تقريبا أمر محسوم، لكن أطفال المشركين اختلف فيهم على أقوال. فقال بعضهم: أطفال المشركين في الجنة، وقالوا هؤلاء على الفطرة، والأصل كل مولود يولد على الفطرة، وأنهم لم يفعلوا ما يؤاخذون به ولا ما يعذبون عليه، وأن ما يليق بعدل الله تعالى أن هؤلاء إلى الجنة. وكذلك احتجوا برواية البخاري السالفة الذكر التي وردت في حديث إبراهيم أن فيها أيضا ذرار المشركين في رواية. ثم اختلف الذين قالوا إن أطفال المشركين في الجنة على قولين: هل أطفال المشركين في الجنة مثل أطفال المسلمين، يعني ينعمون ويخدمون أو أنهم في الجنة لكن ليسوا بمنزلة أطفال المسلمين؟ فالذين قالوا يدخلون الجنة ولكن ليسوا بمنزلة أطفال المسلمين احتجوا بحديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولاد المشركين خدموا أهل الجنة. رواه الطبراني، وضعفه عدد من العلماء وصححه الألباني. واحتج أصحاب القول الأول قائلين بأن أطفال المشركين في الجنة أيضا بما روى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد يعني الموؤود في الجنة. فقالوا جعل المولود والوئيد مع الشهيد مع النبي، فهذا يشمل سواء كان ذكر أو أنثى مع ما دام غير بالغ صغير مولود، طبعا مولود يموت عند الولادة مثلا في الولادة، فهذا يشمل الكافر والمسلم. القول الثاني أنهم في النار، ذهب إليه الخوارج. في بعض أقوال تروى عن بعض أهل السنة في هذا أيضا. طيب بأي شيء؟ احتجوا بحديث يا رسول الله ذرار المشركين قال من آبائهم، قلت بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن أنت ترى أنه ما في جزم، الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، بس ما في جزم أنهم في النار. قال ذرار المشركين من آبائهم، طيب بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني هؤلاء لو كبروا ماذا كان عملهم؟ هل كانوا سيسلمون أو كانوا سيبقون على الكفر؟ ولذلك القول الثالث الذي ذهب إليه جماعة من السلف ومنسوب للإمام أحمد رحمه الله التوقف في الحكم على أطفال المشركين، فلا نقول لا في الجنة ولا في النار. وليس هذا معناه أنهم يعني لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، لا، أو في منزلة بين منزلتين، لكن نحن لا ندري، يعني الله أعلم، ما عندنا فيهم حكم. واحتج هؤلاء بحديث البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن يموت وهو صغير فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث المروي في الصحيحين احتج به الذين يقولون نتوقف ما ندري، الله عز وجل يعلم، هذا لو كبر ماذا كان سيعمل. القول الرابع أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة ويعطون إرادة كاملة واختيار كامل وتمييز كامل، فإن نجحوا في الاختبار دخلوا الجنة وإن سقطوا دخلوا النار. واحتجوا بحديث أبي سعيد النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود، فيقول الهالك في الفترة، الفترة يعني التي فتر فيها، فترت فيها النبوة توقفت، يعني فترة ما فيها نبي، بين نبيين ما فيها نبي، وقت بين نبيين ما فيها نبي، فيقول الهالك في الفترة يعني عند الله عند الحساب، يقول لم يأتني كتاب ولا رسول، مات ما سمع لا بنبي ولا برسول. ويقول المعتوه أي ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. المجنون المعتوه هذا يعني يقول وحاسب على ما كان عندي عقل أصلا. ويقول المولود لم أدرك العمل، يعني مت وأنا صغير قبل التكليف. قال فيرفع لهم نار فيقال لهم ردوها، هذا الاختبار، يرفع لهم نار ويقال وقعوا فيها ادخلوها، فيدخلها من كان في علم الله سعيدا أن لو أدرك العمل، يعني الذي لو كان كبر وعمل صالحا مات على الإيمان سيختار دخول نار الاختبار، والذي جرى في علم الله أنه لو كان كبر كان عمل شرا مات على الكفر فسيختار الامتناع وعدم العصيان ولن يدخل تلك النار نار الاختبار. قال ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا أن لو أدرك العمل، فيقول تبارك وتعالى ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا أن لو أدرك العمل، فيقول تبارك وتعالى إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب. رواه البزار وصححه الألباني في سلسلته، يعني الآن أنا عصيتموني وقد أمرتكم مباشرة، كيف لو أرسلت لكم رسول واسطة، ماذا كنتم ستفعلون؟ يوضح هذا أيضا رواية أحمد وأبي يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يوم القيامة، يعني يحتجون يدلون بحجة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، لأنه جرت العادة أن الصبيان يتلاعبون بالمجانين، يحذفونه بالبعر يؤذونه. قال أخي ربي جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك من رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيأخذ مواثيقهم يوم القيامة ميثاق مؤكد مغلظ، إذا أمرتكم ستطيعون أيا ما كان الأمر، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. رواه أحمد وذكره الألباني في صحيح الجامع. حديث الامتحان بمجموع طرقه يمكن أن يقال إنها حسنة يشد بعضها بعضا. وقالوا إن الامتحان والابتلاء ليس خاصا بهذه الحياة الدنيا، فإن الإنسان يمتحن في البرزخ فيقال من ربك، ما دينك، من نبيك، ويوم القيامة في امتحانات، ومنها أن الله يتجلى لعباده في صورة غير صورته. فالمؤمنون يقولون لست ربنا، نعرف ربنا. طيب ما رأوا قبل ذلك؟ فيقال يعرفونه بأسمائه وصفاته. فإذا جاء هؤلاء مثل المجانين والأطفال ونحو هؤلاء الذين مات الآن في أدغال أفريقيا ولا في قطب متجمد، ولا ما سمع لا عن نبي ولا شيء ولا رسول ولا قرأ كتاب ولا ترجمة مصحف ولا أحد بلغه ولا في دعاة جاءوه ولا رأى قنوات تلفزيونية فيها عرض عن الإسلام صحيح ولا. طيب هؤلاء كلهم اللي ماتوا وين إيش مصيرهم؟ والله عز وجل لا يظلم، يمتحنون يوم القيامة، هو امتحان واحد، من أطاع ادخل الجنة، من عصى ادخل الجنة. ونبقى على قاعدة الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله أعلم لو جاءهم رسول في الدنيا هل كانوا سيطيعون ولا كانوا سيعصون؟ فالله أعلم بهم وهو عز وجل يحاسبهم. وقوله الله أعلم بما كانوا عاملين لا يتنافى مع القول بالامتحان، يعني امتحان يوم القيامة يظهر علم الله المخبوء الذي لا نعرفه الآن. فامتحان هؤلاء يوم القيامة هو إظهار لعلم الله الخفي الآن ما نعرف. هذا لو الآن هذا مات ما سمع عن رسوله، مات، طيب هذا لو كان علم، لو جاء رسول ماذا كان فعل؟ فامتحانهم يوم القيامة مطابق في النتيجة لعلم الله السابق عنهم، لو جاءهم رسول ماذا كانوا سيعملون. والقول بأن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة هو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله والتلميذ ابن القيم، كذلك ابن كثير وابن حجر وجمع من العلماء المحققين. وتبعا لقضية الذرية، هل في الجنة حمل وولادة أم لا؟ فهذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فقال بعضهم إذا تمنى العبد في الجنة الولد فإن الله يحقق أمنيته بذلك، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي، رواه الترمذي وصححه الألباني. والمقصود حمله يعني حمل الولد، وسنه يعني 33 سنة، وكما يشتهي يعني ذكر أو أنثى ونحو ذلك. وعلى هذا القول كثير من أهل العلم قالوا لو أراد سيكون. وقال بعض العلماء إنه ليس في الجنة ولادة، وروي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي، وقال البخاري وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يكون له فيها ولد. وهذا الحديث إسناده ضعيف ومسلسل بالمجاهيل. والمرجع طبعا إلى قواعد علم الحديث والجرح والتعديل. فوإن قال بعض الأكابر والفضلاء قال عليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة وما ينادي على صحة هذا الحديث ذي رزين العقيل الطويل، وهذا جزء منه، لكن المرجع في النهاية إلى قواعد الحديث. والحديث صريح في انتفاء الولادة. ومال إلى هذا القول يعني أنه لا توالد ابن القيم رحمه الله. طيب بماذا أجابوا عن حديث المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه كذا؟ قالوا أولا هذا حديث في ثبوت النظر، لأن الترمذي رحمه الله تعالى روى الحديث، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله إسناده على شرط الصحيح ولكنه غريب جدا. قال وحديث أبي سعيد هذا أجود أسانيد إسناد الترمذي وقد حكم بغرابته، يعني أن الترمذي أشار إلى غرابة الحديث وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق الناجي وقد اضطرب لفظه، فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد، وتارة أنه لا يشتهي الولد، وتارة أن الرجل من أهل الجنة لا يولد له، فالله أعلم. وقال إسحاق بن راهوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي ولكن لا يشتهي. فإذا الذين قالوا أن الجنة ما فيها توالد بماذا أجابوا عن حديث الترمذي؟ إما بتضعيفه وإما بأن حملوا على إيش؟ قالوا إذا لو اشتهى سيكون حمله سنه وضعه سنه كذا وصفاته في ساعة واحدة، لكن لو اشتهى، هذا لو اشتهى لكن لا يشتهي، بهذا أجاب. وذكروا أدلة أخرى في قضية، يعني ذكروا أدلة عقلية أخرى ولا داعي للتطويل فيها هنا، وهذه المسائل لو ما عرفنا جوابه لو جاء واحد قال هل في الجنة في توالد؟ هل ممكن واحد يولد له ولد؟ هل كذا؟ أفرض ما عرفنا جوابه، هل يضرنا ذلك؟ لا، ما يضرنا ذلك. والمسائل إذا ما كان فيها أدلة واضحة فالمنهج السكوت عنه، خلاص الله أعلم، نرد العلم إلى الله. لكن يبقى بعض الناس يتساءلون، تخطر خواطر في النفس، في كذا في كذا. ولذلك لعلنا نمر بنقاط الموضوع، تعامل مع أسئلة الأطفال عن الجنة، يقول لك الجنة فيها إيس كريم، الجنة فيها كذا، الجنة فيها كذا، إيش تقول، ما هو موقفك؟ فسنأتي على هذا إن شاء الله. لكن جوابه وين؟ جواب مثل هذه المسألة تحديدا في قضية تحقيق أمنيات أهل الجنة في الجنة. يتمنى بعض أهل الجنة أماني تتحقق على نحو عجيب لا تشبه حال ما يحدث في الدنيا، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فمن هذا الحديث الصحيح الذي في البخاري أن رجلا استأذن ربه في الجنة أن يزرع، فما كاد يلقي البذر حتى ضرب بجذوره في الأرض ونمى واكتمل ونضج واستحصد وامثال الجبال مكور في أقل من طرف العين كل هذا. ومن الأدلة على أن العبد إذا تمنى شيئا في الجنة حققه الله له حديث مسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معك. لكن ماذا سيتمنى نحن ما نعرف الآن. إذا واحد دخل الجنة ماذا ستكون أمنياته هناك؟ الله أعلم. فلا تستطيع أن تحكم الآن على الأمنيات التي ستكون لأهل الجنة إذا دخلوها، لأننا قلنا أهل الجنة إذا دخلوا تغيرت صفاتهم أجسادهم ونفوسهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، في تغيرات كاملة. وماذا ستكون الأمنيات؟ الله أعلم بها. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة في قصة آخر أهل النار دخولا الجنة قال: ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا قطع أمنيته قال الله عز وجل: من كذا وكذا. أقبل يذكره ربه، هذه كان ناسيها، من هذه؟ فيقول أتمنى كذا وعشر كذا. فيقول طيب وهذه؟ يقول أتمنى من هذه. يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه ضعف. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: ذلك لك وعشرة أمثاله. من نعيم أهل الجنة التسبيح والتكبير، وحيث أن الجنة دار جزاء وإنعام وليست دار تكليف واختبار، فإن التسبيح فيها ما في تعب. لأن الإنسان الآن في الدنيا لو قيل له سبح ألف مرة بعد مدة يتعب، يتوقف من التعب. قال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ذكره البخاري في صحيحه رحمه الله باب في الأمل وطوله. طيب، ورد في صفة أهل الجنة في البخاري، حديث البخاري: يسبحون الله بكرة وعشية. فهل هذا من باب التكليف؟ الجواب كلا، بل هو من باب النعيم. فإذا كان أعظم النعيم في الجنة رؤية الله تعالى، واللي بعده رضوان الله الذي يحل عليهم، والذي بعده بقية نعيم الجنة. لكن أعلى نعيم رؤية الله، ثم رضوانه الذي يحل عليهم، ثم نعيم أهل الجنة الباقي، القصور والحور فالآن التسبيح هذا من النعيم. ولذلك بين لنا أنه لا تعب فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيح: يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. ووجه التشبيه أننا في حال النفس لا نتعب ولا كلفة فيه ولا بد منه، فجعل تنفسهم تسبيحا. وسبب هذا أن قلوبهم تنورت في معرفة الرب تعالى وامتلأت بحبه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا أن التسبيح والتكبير من ألوان النعيم في الجنة: هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. وقال ابن رجب رحمه الله: فأعلى نعيمهم هناك رؤية الله ومشاهدته وقربه ورضاه، وتحصل لهم بذلك نهاية المعرفة به والأنس، ويتزايد هنالك لذة ذكره على ما كان في الدنيا. يعني لذة الذكر في الجنة أكبر من لذة الذكر في الدنيا. قال: فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وتصير كلمة التوحيد لهم كالماء البارد لأهل الدنيا. شرح حديث لبيك لابن رجب. قال ابن عيين رحمه الله: لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. ومن نعيم أهل الجنة أن لهم سوقا يجتمعون فيه، كما أن للناس في الدنيا أسواق يجتمعون فيها ويتبادلون المنافع، كذلك لأهل الجنة سوق يذهبون إليه. ولكن أسواق الدنيا غالبا ما يكون فيها جلبة وصياح وضوضاء ومشاحنات ومشاجرات، وبيع على بيع أخيه، سوم على سوم أخيه، شراء على شراء أخيه، وسباب وشتم وزعيق وصخب وسخب، سخاب في الأسواق. لكن نعيم الجنة في هذا السوق يختلف تماما، فإنهم يجتمعون في هذا السوق كل جمعة ويتذاكرون الدنيا ويحمدون الله على ما أنعم عليهم في الجنة وما هم فيه من النعيم، ويذكرون فضل الله عليهم بالأجر العظيم. والدليل على سوق الجنة هذا ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. لأن الريح في الدنيا تحثو من الغبار والأتربة، لكن هناك بينا في أرض الجنة تربتها إيش؟ المسك والزعفران. فإذا الريح هبت حثت عليهم تحثو ماذا؟ مسكا وزعفرانا. ولذلك قال: فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم، لأن الأهل النساء في البيت، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. إذن النساء في البيوت يزدادن حسنا وجمالا، والرجال في السوق يزدادون حسنا وجمالا. والمراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون فيه. وقوله يأتون كل جمعة، هل في الجنة أيام سبت واحد اثنين ثلاثاء وجمعة كذا؟ فقال بعض العلماء: بما أن ما فيها شمس فما فيها أيام، ما فيها ليل ونهار مثل الدنيا فما فيها أيام. طيب إذا ما معنى كل جمعة؟ يعني قالوا في الزمن، يعني مدة الأسبوع، كل جمعة يعني كل أسبوع. فنحن الآن نسمي الأسبوع في الدنيا نسميه جمعة، نقول جمعة جمعتين ثلاث جمع مثلا، نسمي الأسبوع من باب تسمية الشيء بجزء منه أو ببعضه. أنت تصلي ما تسمي مثلا تسميها ركعة، مع أنه فيها قيام وسجود وقعود، من باب تسمية الشيء بجزء منه أو ببعضه. كذلك تسمية الأسبوع يعني مدة الأسبوع هذا، المدة هذه 24 ساعة في سبعة، المدة هذه. نحن نطلق الآن على الأسبوع جمعة، أقول مرة جمعة مرة جمعتين، وكذلك ممكن يطلق عليها سبت يعني على الأسبوع. ولذلك ورد في حديث المطر في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام: فلم نرى الشمس سبتا، لم نرى الشمس سبتا يعني أسبوع كامل، مطر غزير غيوم تحجب الشمس. طيب فالآن قولوا إذن يأتون كل جمعة يعني كل أسبوع، إذا مرت مدة أسبوع يجتمعون، كل أسبوع في اجتماع سوق الجنة. وريح الشمال هي التي تأتي من دبر القبلة هذا هنا. قال القاضي رحمه الله: وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب، كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجون السحابة الشامية، وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي المحركة، لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيره من نعيمه. شرح النووي لمسلم. وروى عبد الله بن مبارك عن أنس بن مالك قال: يقول أهل الجنة انطلقوا إلى السوق، فينطلقون إلى كثبان المسك، فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا لنجد ريحا ما كانت لكنا، فيقولن: لقد رجعتم بريح ما كانت لكم. إذن ماذا يقول الرجال إذا رجعوا إلى أزواجهم؟ إنا لنجد لكن ريحا ما كانت لكن، فيقولن: لقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد، وصححه الألباني في صحيح التغريب والترغيب. هل هناك حوارات وحديث تدور بين أهل الجنة؟ الجواب نعم، تجري حوارات كثيرة. فأما حوار أهل الجنة مع رب العالمين فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه مسلم. هذا الدليل على أن رضوان الله أعظم من حور العين والقصور والأشجار والثمار والحلل والخمر واللبن والعسل، وأعلى من الرضوان ما هو؟ رؤية وجه الله. حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فمن أسماء الجنة الحسنى، والزيادة النظر إلى وجه الرب عز وجل. هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله يبين ويذكر حوارا بين ربنا تعالى وبين أهل الجنة. وقد جاء في حديث آخر حوار آخر أهل الجنة مع ربه تبارك وتعالى، حوارا يضحك منه الرب عز وجل كما تقدم معنا في حديث ابن مسعود. وأما حوارات أهل الجنة فيما بينهم فإنهم يتزاورون ويجتمعون ويتحدثون متكئين على السرر متقابلين، كل مقبل على الآخر بوجهه بقلوب صافية وأحاديث جميلة ليس فيها لغو ولا تأثيم ولا كذب ولا كلمات نابية. فهم يتحادثون ويتذاكرون، ومن ضمن الأشياء يتذاكرون ما كان في الدنيا. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فهم الآن يتكلمون عن حالهم التي كانوا عليها في الدنيا، أنهم كانوا مشفقين من الله، خائفين منه، يخشون عقابه، ولذلك أورثهم خوفه جنته. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يتذكر بعض أهل الجنة في الجنة أنه كان له صاحب قرين سوء يزين له الكفر في الدنيا ويدعوه إلى باب من أبواب النار، فيتذكر هذا فيريد أن يعرف الآن أين هو، فيكشف الله له موقع قرين السوء الذي كان يزين له الشر، لكن هذا عصاه وما أطاعه وخالفه ودخل الجنة، وذاك استمر على تكذيبه وعناده ودخل النار. فيكشف الله لهذا الشخص من أهل الجنة موقع قرينه في الدنيا الذي كان يزين له الشر وهو في النار. لماذا يرى عذاب؟ يرى في عذاب لتعظم النعمة في نفسه أنه نجا، والآن هو يراه الآن في عذاب، ولو أنه أطاعه لصار مثله. قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني محاسبون. خلاص إذا بليت العظام انتهت، كما قال أحد الآباء الملاحدة لولده، قال يا ولدي ما في داعي التعب نفسك، يرى ولده على عبادة وطاعة وخير، قال ما في داعي التعب نفسك، كان خايف ما يطلع ما في شيء. هذه كلمة تنبئ عن التكذيب، لأن مجرد الشك في يوم البعث كفر، أخاف يطلع ما في شيء. قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع هذا الصالح في الجنة، اطلع فرآه، رأى قرين السوء في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، يخاطبه تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. إذن بين تعالى أن أهل الجنة يستمعون وأنهم يتحدثون ويتجاذبون الكلام أطراف الحديث، وأن أحدهم يتذكر صاحبا له كان يأمر بالمعاصي وينكر البعث، فينادي مناد هل تريد أن تعرف حال صاحبك، فيكشف له عن مكانه فيراه وقد استقر في قلب الجحيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم وسط جهنم. وأخرج المبارك عن حميد بن هلال قال بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى، وسنده صحيح إلى حميد بن هلال. وأما الحديث والحوار مع أهل النار مباشرة، الكلام حوار من الطرفين، فبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ينادون خصومهم من الكفار أهل النار مؤنبين موبخين ليزدادوا عذابا، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. فإذا في كلام مباشر سيصدر من أهل الجنة إلى أهل النار الذين كانوا يعرفونهم في الدنيا، يعني مثلا أبو بكر كان يدعو أبا جهل مثلا، وهذا في الجنة وهذا أصر مات على الكفر في النار. أبو بكر كان يقول لأبي جهل مثلا خف الله ويوم البعث يوم القيامة كذا والجنة وكذا، كان يكذب ويصر على التكذيب، وهذا يقول الله وعدنا الجنة وعد الذين يكذبون النار، هذا يقول ما في شيء. أيستطيع ربك أن يبعث هذا؟ يأخذ عظم يفته. يستطيع ربك أن يبعث هذا؟ ينكر. فيوم القيامة سيناديه من الجنة في مكانه وذاك في النار في مكانه أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. لقد كان الكفار في الدنيا يخاصمون المؤمنين ويسخرون منهم ويستهزئون بهم، فإذا جاء يوم القيامة انقلبت الأحوال، وإذا دخلوا الجنة وهؤلاء ودخل هؤلاء النار، نظر المؤمنون إلى المجرمين فضحكوا منهم وسخروا بهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون في الدنيا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم الكفار انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم رأى الكفار المؤمنين في الدنيا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، لكن الضحك أين؟ على الأرائك، ينظرون إلى وجه الله وينظرون ماذا فعل الله بأعدائهم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، لقد جوزي الكفار بعملهم وانتقم الله منهم. الجنة درجات وهي منازل ومراتب، وهذا موضوع آخر مما في الجنة. وكما أن من مقتضى عدل الله أن لا يسوي بين المسلم والكافر والبر والفاجر، فكذلك يفاوت سبحانه بين المؤمنين وبين الكفار. بين المؤمنين في الجنة الجنة درجات، وبين الكفار في النار والنار دركات، لأن المؤمنين قد تفاوتوا في أعمالهم وطاعاتهم فتفاوت جزاؤهم وحسابهم بناء على ذلك. ولهذا جعل الله لكل درجات مما عملوا، وجعل بينهم من الفروق ما لا يعلمها إلا هو، مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم في الجنة. يعني أدنى واحد في الجنة، أدنى واحد يكون قانع جدا ومسرور وراضي بما أعطاه الله، وما عنده في نفسه أي حسرة فيقول فلان عنده أكثر مما عندي وأنا ما في هذا أبدا أبدا، لأن هذا لو كان موجودا لكان من أنواع العذاب النفسي، والجنة ما في عذاب. فالذي اجتهد أكثر وجاهد أكثر وتعلم أكثر وعلم أكثر وصلى أكثر وصام أكثر وذكر أكثر وتلا أكثر، هذا لابد أن يكون ثوابه أكثر فوق. قال سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا. مراتب: هذا رقيب، هذا عقيد، هذا موظف، هذا تاجر كبير، هذا رجل أعمال صغير، هذا موظف كبير، هذا موظف صغير. الدنيا مراتب. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ويقسم الله الرزق كيف يشاء. قال مذكرا عباده: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فكما فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، فإنه في الآخرة سيفضل بعضهم على بعض بتفاضل أكبر، وتكون لكل درجات أكبر، كل بحسب عمله، كما قال عز وجل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فينزل المؤمنون في الجنة بحسب أعمالهم. كم عدد درجات الجنة؟ ورد في بعض الأحاديث أن في الجنة 100 درجة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة. ولكن هل هذه كل درجات الجنة؟ هي في 100، يوجد 100، في 100 درجة في الجنة، لكن هل هي 100 فقط؟ قال القرطبي رحمه الله: ولا يظن من هذا أن درجات الجنة محصورة بهذا العدد، بل هي أكثر من ذلك، ولا يعلم حصرها وعددها إلا الله تعالى. ألا ترى أنه قال في الحديث الآخر: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والقرآن طبعا 6236 آية، وهذا كان يقرأ كم مرة قرأه، وفي واحد يحفظ 100، واحد يحفظ 1000 آية، واحد يحفظ القرآن كله. فهذا يدل على أن في الجنة درجات على عدد آية القرآن، وهي زيادة على 6000 آية كما قلنا. فإذا اجتمعت للإنسان فضيلة الجهاد مع فضيلة القرآن، جمعت له تلك الدرجات كلها، جمعت له تلك الدرجات كلها، وهكذا كلما زادت أعماله زادت درجاته. الديباج على صحيح مسلم للحجاج: وقيل إن درجاتها الكبار 100، وفي ضمن كل درجة منها درجات صغار كثيرة. المناوي فيض القدير. ودرجات الجنة متفاوتة فيما بينها، فبين كل درجة ودرجة مسافة هائلة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الحديث. ثم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه، يعني الفردوس وليس للعرش، ومنه تفجر أنهار الجنة. أنهار الجنة كما ورد في الحديث عدة، ومنها النيل والفرات وسيحان وجيحان. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وفي بعض الأحاديث ورد أن بين الدرجتين 100 عام. فإذا في أحاديث فيها أن بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وحديث أن بين الدرجتين مسيرة 100 عام. وهذا قد رواه الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 عام. حسن غريب وصححه الألباني. فكيف يكون الجمع بين الروايات؟ الجواب إن اختلاف التقدير راجع لاختلاف السير في السرعة والبطء على ما قال بعضهم، والتفاوت بين درجات الجنة تفاوت حقيقي، فهي درجات مثل طبقات السماء، وكل درجة يعني هي أعلى حسيا وأعلى معنويا، يعني ما فيها من الحور أجمل من الفرش، أجمل من العسل والخمر، ألذ من الحور العين، أشهى وهكذا. فإذا اختلاف درجات الجنة فيه اختلاف النعيم بحسب الدرجات، ودرجات الجنة العالية بعيدة الأفق عالية المكان ينظرها الناظر من تحتها كأنها نجم يتلألأ في السماء. فقد قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الدرجات العلى لا يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح. أعلى درجات الجنة الفردوس، وفوقه مباشرة عرش الرحمن، فليس بين الفردوس وعرش الرحمن شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه من الفردوس أعلى درجة تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. وجاء في حديث أم حارثة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل ولدها في المعركة في يوم بدر أصابه سهم غرب، يعني لا يدرى من راميه، فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، ابني عزيز علي، أنت تعرف مكانته في نفسي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع إذا ما كان في الجنة. فقال لها هبلتي، أجنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. رواه البخاري. هذا التفاوت لأهل الجنة في الدرجات بحسب أعمالهم من الإيمان والعمل الصالح، وهو معيار التفاضل عند الله، ولا يستوي من اجتهد واستقام ممن قصر وفرط وعصى، حتى لو دخل الجنة بعفو الله أو خرج من النار من عصاة الموحدين ودخل الجنة، فلن يكون هؤلاء سواء. وقد بين تعالى التفاوت فقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. طبعا هذه من أعمال البر، سقاية الحاج وبناء المسجد وصيانة المسجد الحرام ونظافة المسجد الحرام. قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. طبعا إذا واحد اشتغل بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وهو مشرك ما له شيء أبدا، لكن لو واحد مسلم لكن مشتغل بأعمال خدمة الحجاج، واحد ثاني مشتغل بالجهاد في سبيل الله، وأيهما أعظم مشقة وأجرا؟ طيب المهاجر، المهاجر الذي هاجر وترك بلده وطنه أهله بيته ماله لله، هاجر تغرب لله هاجر، هذا مثل الذي قعد في بلده حتى لو عمل أعمالا صالحة. هذا التفاوت يشير إليه قوله تعالى أيضا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، حتى يعني في جهاد النافلة، الجهاد قد يكون واجب، قد يكون فرض عين، قد يكون فرض كفاية، وقد يكون سنة مستحبة. ولذلك ذكروا يعني أن المسلمين وإن كانوا في عزة وقوة ومنع وقاموا دولة الإسلام وأنها أرجاء الأرض، قالوا ومع ذلك يبقى مستحب للمسلمين لإمام المسلمين في كل فترة أن يرسل سرايا وبعوث لفضل الجهاد. يعني ولو كان نافلة ولو ما في أعداء هجموا ولو في كل ما أمكن فتحه من بلاد فتح في سبيل وزال الطواغيت الكبار وزالت العوائق وانتشر الإسلام في الأرض، يبقى لو وجد مجال لفضله وأجره ومرتبة الشهادة فيه. فإذا فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وهذا التفاوت ليس خاصا يعني بين من جاهد ومن لم يجاهد فقط، الأنبياء والرسل في تفاوت بينهم. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والمنزلة العالية التي له في الجنة وليست لأحد إلا له، فوق الجميع، فوق كل الأنبياء. فيفاوت الله بينهم بحسب أعمالهم ومنازلهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري، يعني النجم الشديد الإضاءة في السماء. يعني الناس في الدرجة الأدنى يرون من فوقهم، ما هم يعني مثل ما نرى واحد الآن مثلا في عمارة يرى مثلا الدور الأول يرى الدور الثاني ولا العاشر، لا. إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، الغابر البعيد مثل النجم شديد الإضاءة بعيد. قال: لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه البخاري ومسلم. إذن هذه الدرجات العلى ليست خاصة بالأنبياء، لا، فيه والشهداء والصالحين والصديقين والعلماء. وأعلى أهل الجنة منزلهم النبيون بلا خلاف، وأعلاهم منزل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصديقون والشهداء والصالحون، ثم يأتي بعدهم الناس في الدرجات إلى أن يكون أدناهم منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة، من يخرج من النار بعد عذاب على كبائره وصغائره، آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها. قال ابن القيم رحمه الله: أعلاهم منزلة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. قال مجاهد: وغير منهم من كلم الله وموسى ورفع بعضهم درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الإسراء المتفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاوز موسى قال: موسى ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا، ثم على فوق ذلك بما لا يعلم إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. طبعا قال أرجو تواضعا، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وقد جاء في صحيح مسلم بيان أدنى أهل الجنة منزلة، وجاء الحديث إلينا وفيه رواية لحديث بين موسى وربه، قال: محمد صلى الله عليه وسلم سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، ما لي مكان، أكيدنا مليانة ما في مكان. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. قال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثالك، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال موسى الذي سأل عن أدنى أهل الجنة منزلة: ربي فأعلاهم منزلة. إذا هذا أدنى واحد، إذن ما حال أعلاهم منزلة؟ قال الله لموسى: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومصداقه في كتاب الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا الحديث قد جاء مبينا في الرجل الذي سبق حديثه ويوجد مختصرا في الصحيحين ومطولا عند ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم، وذكره الألباني في صحيح التغيب والترهيب: يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة، شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء. ثم ذكر إعطاءهم النور ومرورهم على الصراط، إلى أن ذكر آخر رجل ممن يعبر الصراط يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار، آخر واحد يمر. قال: فلا يزال كذلك حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها فقال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلل الباب، فيقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: ربي اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسه، صوت ما أدخل ما أتحمل. فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه إليه حلم، فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول له: لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. وأي منزل أحسن منه؟ فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلا كأن ما هو فيه إليه حلم. قال: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول الله تبارك وتعالى له: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، وأي منزل أحسن منه؟ وهكذا تتكرر حتى يسكت. فيقول الله جل وذكره: ما لك لا تسأل؟ فيقول: ربي لقد سألتك حتى استحييتك وأقسمت حتى استحييتك. فيقول الله جل ذكره: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله. عبد الله مسعود لما بلغ هذا الموضع من الحديث ضحك، سألوه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضحك، لأن الله ضحك، ضحك الرب حقيقي يليق بجلاله وعظمته. فيقول الرب جل وذكره لهذا الرجل: لا، يعني لا أهزأ بك، ولكني على ذلك قادر، سل. فيقول: ألحقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة، فيخر ساجدا، فيقال له: أرفع رأسك، مالك؟ فيقول: رأيت ربي أو تراءى لي ربي. فيقال: إنما هو منزل من منازلك. ثم يلقى رجلا فتهيأ للسجود له، فيقال له: ما؟ فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، يعني مما يعطى من العبيد ومن الغلمان المخلدين. وهكذا إلى آخر الحديث، يبين أن هذا الذي دخل الجنة 10 أمثال نعيم الدنيا من يوم خلق الله إلى أن أفناه. هذا أدنى واحد. سنكمل الموضوع بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن يجعلنا في الفردوس الأعلى، وأن يعافينا من النار ويعتق رقابنا منها، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.